ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بدر التمام وسيد ولد عدنان. أما بعد، فقد روى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وكلام الشافعي معناه أن البدع ليست جميعها مذمومة قبيحة كما شاع على ألسن بعض المتسرعين، بل هناك من البدع مما لم ينص عليه القرآن والحديث، مما هو حسن وممدوح لأنه يوافق القرآن والحديث، وهذا ما فهمه العلماء المعتبرون من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشافعي وغيره، بل هذا ما فهمه الصحابة كعمر بن الخطاب. فقد روى مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الموطأ أن عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح خلف إمام واحد وهو أبي بن كعب، ولم يكن فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعل ذلك أبو بكر في خلافته. فلما عمر بن الخطاب رأى المصلين يصلون خلف إمام واحد قال: نعمت البدعة هذه. وقد روى ذلك أيضا البخاري في صحيحه في كتاب صلاة التراويح، وهذا ما فهمه العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه عنه مسلم في صحيحه أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فما أحدث مما يوافق الشرع يقال عنه سنة حسنة وبدعة حسنة وبدعة هدى، وما أحدث مما يخالف الشرع يقال عنه سنة سيئة وبدعة سيئة وبدعة ضلالة. فإذا يقال عن البدعة الحسنة سنة حسنة، ولذلك قال أبو هريرة فيما روى عنه البخاري في صحيحه: كان خبيب بن عدي أول من سن الركعتين عند القتل، أي قبل أن يقتل، أي قبل أن يقتله المشركون، وما كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المسلم ركعتين قبل أن يقدم للقتل، فهذه سنة حسنة بدعة حسنة. ومما يدل على أن من البدع ما هو حسن قوله تعالى عن أتباع عيسى المسلمين في سورة الحديد: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهؤلاء الذين كانوا اتبعوا عيسى عليه السلام في الإسلام ولم يحرفوا ولا انحرفوا، قد ابتدعوا رهبانية بأن تخلوا عن الشهوات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم للعبادة، مع أن الله ما أمرهم بذلك في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه السلام أمرهم بذلك، ولكن الله مدحهم في القرآن الكريم. فكيف يسوغ بعد كل هذا أن يقول شخص كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به فهو حرام وضلال، وقد يقول بعضهم كفر؟ هذا الكلام مردود ومخالف لما نص عليه القرآن وعلمه الرسول وفهمه الصحابة واتبعه الأئمة المجتهدون. إنما الصواب التفصيل كما ذكرنا، بأن يقال إن كانت البدعة موافقة للشرع فهي حسنة وإلا فهي قبيحة. ومن البدع الحسنة الاحتفال بذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مثلا بأن يجمع الناس لسماع تلاوة القرآن ثم ذكر سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة وإنشاد بعض المدائح ثم توزيع الطعام عليهم شكرا لله على هذه النعمة الكبيرة، وهي ولادة أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وليس حجة أن يقال لو كان شيئا حسنا كان عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين شكرا لله على ولادته، إذ هو الذي قال حين سئل عن صيام يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. وليس حجة أن يقال لو كان شيئا حسنا كان عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتنقيط الآيات القرآنية التي كان يمليها على الصحابة، ولا فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما أول من نقط المصحف أي جعل فوق الأحرف وتحتها نقاطا حتى تميز الباء من الثاء والتاء من الياء وهكذا، أول من فعل ذلك رجل من التابعين وكان من العلماء الأتقياء واسمه يحيى بن يعمر، كما ذكر ابن أبي داود والسيوطي وغيرهم. واليوم كما لا يخفى عليكم المصاحف في بيوتنا كلها منقطة، فهل يقال هذا حرام وضلال؟ سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وهذا معناه أغلب البدع ليس معناها جميعها، كما أنه قال صلى الله عليه وسلم كل عين زانية وليس معنى ذلك أن أعين الأنبياء تقع في تلك النظرة المحرمة لأنهم معصومين، وليس معنى ذلك أن الأعمى يقع في تلك المعصية المحرمة، وليس معنى ذلك أن الولد الصغير الذي بلغ من العمر 4 أو 5 سنوات يقع في تلك النظرة المحرمة، إنما معناه أغلب البشر يقعون في تلك النظرة المحرمة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة معناه أغلب، وهذا للأدلة التي ذكرناها في هذه الحصة الكريمة. وبارك الله بكم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدد.